فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وجميع هذه الأحاديث اتفق على إخراجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد أفادت هذه الأحاديث أن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله الكبار، الدالة على كمال اقتداره وكمال تدبيره وكمال عظمته، وأن هذا الكون طوع تسخير مدبره جل وعلا، فالله عز وجل يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وفيها عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، ولا سيما من يتيقظ قلبه ويتنبه ويحرص على الانتفاع بآيات الله تبارك وتعالى وعظاته لعباده. قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لقد كسفت الشمس مرة واحدة في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان من اعتقاد الناس في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر إنما يكون لولادة عظيم أو موت عظيم، ووافق أن كسوف الشمس الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام تزامن مع موت ابنه إبراهيم، فربط بعض الناس بين هذا وهذا، فلما كسفت خرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه متوجها إلى المسجد، لأن الكسوف آية تحرك الخوف في القلوب، ولهذا يقول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. ثم لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، رأوا منه عليه الصلاة والسلام في صلاته أمرا عجيبا لم يعهدوه منه في صلواته صلى الله عليه وسلم، رأوه وهو يصلي يتقدم إلى الأمام كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم رأوه رجع إلى الوراء كأنه خائف من شيء، وسألوه عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: رأيت الجنة والنار. والصحابة رضي الله عنهم خلفه صفوف ما رأوا شيئا، وتقدم ومد يده أراد أن يقطف عنقودا من عناقيد عنب الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا يدلنا على عظم شأن نعيم الجنة، وأنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ولما تأخر كان عليه الصلاة والسلام رأى النار، وذكر صلى الله عليه وسلم أشياء رآها في النار إنذارا للعباد وموعظة وتذكيرا،

السرقة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، فإذا مر به الحاج على دابته التقط شيئا من متاعه بالمحجن، فإن فطن له قال علق بمحجني، وإن لم يفطن له أخذه ومضى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار بهذه السرقة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في تلك الموعظة في خطبة الكسوف التحذير من هذه الأمور الأربعة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام في موعظته تلك خص النساء بموعظة بليغة عظيمة جدير بكل امرأة مسلمة أن تتأملها. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، إذا أحسن إليها بعلها ثم قصر مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فلتتق الله المرأة المسلمة، ولتحافظ على صلاتها، ولتحافظ على صيامها، ولتحافظ على زكاة مالها، ولتحافظ على طاعة بعلها. ففي الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ولما كان القبر أول منازل الآخرة ذكرهم به عليه الصلاة والسلام في خطبته، وأنهم يفتنون في قبورهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأمرهم عليه الصلاة والسلام في موعظته تلك أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. إنها فرصة ثمينة لمن شاهد هذه الآية العظيمة أن يقبل على الله تائبا منيبا، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله جل وعلا يوم القيامة. ولنتفقد أحوالنا وأمورنا وشؤوننا وأعمالنا، فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحدث العظيم وعظ هذه الموعظة التي سمعنا طرفا منها وشيئا من كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فهي فرصة ثمينة لمحاسبة النفس ووزن الأعمال، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين قلوبا متعظة بآياته، وأن يجعل آياته العظيمة بوابة خير لنا للتوبة إليه والإنابة إليه سبحانه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا